Book 2 53 Les magasins المحلات المحلات Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Nous cherchons une boucherie. نبحث عن ملحمة، محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Nous cherchons une pharmacie. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. C'est que nous voudrions acheter du salami. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Je cherche un bijoutier. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Je cherche un magasin d'articles photographiques. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Je cherche une pâtisserie. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.